يسموني طويل البال وانا اكتم به العبرة، رفيقي يا دمع هم العلا خدي حفر قبرة، على خدي حفر قبرة. رجيتك لا تعذبني ولا تقطع به الأوصال، بغيتك بس تساندني لقيتك مسند ميال، لقيتك مسند ميال. أنا قبل فرقك رجيتك لا تفارقني، رفيقي بالحشا وصانك، ودمك في شراييني، ودمك في شراييني. أشوف الموت قدامي ولا أشوفك تفارقني، أنا مقدر على بعدك أموت واسمك بقلبي، أموت واسمك أموت بقلبي، واسمك بقلبي.